إن الله تبارك وتعالى له حكمة في الأحداث. وقد ورد أن نبي الله موسى سأل ربه عن عدله عن حكمته، فأمره الله عز وجل أن يقف عند نهر يأتيه الناس، ففعل، فإذا برجل شاب فارس يأتي ويشرب من النهر ثم ينصرف وينسى صرة فيها ماء فيها مال. بعد أن فرغ الرجل وخرج، جاء فتى صغير ليشرب فوجد الصرة فأخذها وانصرف. بعد قليل جاء شيخ متقدم في السن يريد أن يشرب من النهر. الفارس لما ذهب تذكر أنه نسي الصرة التي فيها الماء، فعاد إلى موضع شربه، وجد الرجل الكبير يشرب، سأله عن الصرة، ذلك لم يرى شيئا لأن الغلام قد أخذها من قبل، فأنكر. فلما أنكر احتد الفارس غضبا، ألح في الطلب، ألح لم يجد جوابا، قتل الشيخ ومضى. فقال النبي يسأل ربه: يا ربي ما هذا؟ قال: أما الرجل الفارس فقد سرق السرة فلم أجعله ينتفع بها، وأما الفتى الصغير فإن ذلكم الرجل الكهل قتل أباه من قبل، فعوضته عن قتل أبيه بأن جعلت المال يقع بين يديه، وأما الرجل الكهل الكبير فقد قتل والد الغلام من قبل فجعلته يقتل على يد ذلكم الفارس. هذا كله يبين لك أن لله حكم، وأنه جل وعلا ذو قدرة عظيمة. فالمؤمن عندما يتلو القرآن يسمع الأحاديث لا بد أن ينظر إليها بعين البصيرة، فيتعظ فيما فيها من آيات، ويلجأ إلى الله جل وعلا في أن يفقهه فيها. الله ذكر القرآن وقال: يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول: وما يعقلها إلا العالمون، ويقول: لأولي الألباب. كل ذلك حتى إن الإنسان يقبل على الله بقلبه خاشعا متذللا حتى يفتح الله عليه فيستنير فؤاده، فينتفع بما يسمع، ينتفع بما يقال، ينتفع بما يقرأ، ينتفع بما يعطى. وهذا ليس كل أحد يؤتاه. ومن ضرب الله على قلبه الران وأصابته الغفلة حرم من ذلك كله. وإن من أعظم النعم أن يعطيك الله علما نافعا تنتفع به حتى تلقاه.